نستهل سيدنا وفضله وانشر علينا خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام الكتبي رحمه الله تعالى في جامعه التفسير، وصلنا إلى قوله والخامس من قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال فيها عشر مسائل، فيها عشر أقوال، يعني الصلاة الوسطى. وصلنا إلى قوله الخامس، الخامس أنها الصبح، الخامس أنها الصبح يعني الصلاة الوسطى، لأن قبلها صلاتي ليل يجهر فيهما وبعدها صلاتي نهار يسر فيهما، يعني هذا أمر عقلي. نعم. ولأن وقتها يدخل الناس نيام، والقيام إليها شاق في زمن البرد لشدة البرد. نعم. وفي زمن الصيف لقصر الليل. يعني إجمالا على الإجمال، ربي سبحانه وتعالى أمرنا بجهاد النفس، والعمل عندما يكون شاقا يكون أجره وقربك من ربك بذلك أكثر، يعني ينخلون لن تنالوا البر إلا بشق الأنفس. طيب، قال نعم، لذلك قال عنها الصبح. لكن يعني عندما يمر معنا عقل ونقل، نحن نعتمد على النقل، فيذكر لنا الآن يعني دليل، يعني نستسلم لذلك لأنه من كلام معصوم أو من كلام الصحابة رضي الله عنهم. طيب، فقال وممن قال إنها بسطى، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن عباس، يا أولاء يعني لا يتكلمون من عندياتهم، إنما يغلب عليهم أنهم ينقلون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعضهم، ومع ذلك هم ذواتهم هم نجوم كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. أخرجه الموطأ بلاغا. نعم. وأخرجه الترمذي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. وابن عباس عليه، وابن عباس تعليقا. تعليقا. نعم. وروي عن جابر بن عبد الله. يعني هذا الكلام. نعم. وهو قول مالك وأصحابه. يعني وهي يعني أنها الصبح الفجر. نعم. وإليه ميل الشافعي فيما ذكر عنه القشيري. نعم. والصحيح عن علي رضي الله عنه أنها العصر. يعني معنى ذلك قال ومما قال إنها مصطفى علي بن أبي طالب سيدنا رضي الله عنه، معنى ذلك قال والصحيح عن علي أنها العصر، معنى ذلك أنه روي عنه قولا، لكن الصحيح منهما معنى ذلك يضعف ذلك القول، لأنه قال الصحيح، قال والصحيح عن علي أنها العصر. نعم. روي عنه ذلك من وجه معروف، يعني أدق وأقوى وأوثق من ذلك الوجه والطريق. نعم. وقد استدل من قال إنها الصبح بقوله تعالى وقوموا لله قانتين، يعني فيها. نعم. ولا صلاة مكتوبة فيها قنوت إلا الصبح. قال أبو رجاء صلى بنا ابن عباس صلاة الغداة بالبصرة فقنت فيها قبل الركوع ورفع يديه. نعم. فلما فرغ قال هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا الله تعالى أن نقوم فيها قانتين. وقال أنس رضي الله عنه قنت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح بعد الركوع. نعم. صلاة الغداء والفجر. إيه. وهذا أقوى، يعني سيدنا أنس، نقل سيدنا أنس يعني بالقنوت بعد الركوع أقوى من نقل الذي سبق أنه قبل الركوع. نعم. يعني بعد القراءة. نعم. وسيأتي حكم القنوت ومال العلماء فيه في آل عمران عند قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء. صلى الله عليه وسلم. نعم. السادس صلاة الجمعة. السادس صلاة الجمعة، يعني الصلاة الوسطى صلاة الجمعة. نعم. لأنها خصت بالجمع لها والخطبة فيها وجعلت عيدا، ذكره ابن حبيب ومكي. وروى مسلم عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. يعني ما ورد الوعيد بالنسبة للصلوات مثل الوعيد على ترك صلاة الجمعة. نعم. معنى ذلك لها أهمية كبيرة. نعم. السابع أنها الصبح والعصر. نعم. قاله أبو بكر الأبهري واحتج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه. بس يعني ليش لماذا ينقلون يعني ويتركون شيء من الحديث؟ يتعاقبون فيكم ملائكة، أي بصير على لغة اللغة الضعيفة، لغة البراغيث يسموها، أي يتعاقبون، الأصل يتعاقب فيكم ملائكة، أي ويستدلون على اللغة بهذا الحديث، لكن الحقيقة ما في دليل بهذا، لأن الحديث له صدر وهو إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم، لذلك يعني ينبغي أن يؤتى بها. أو هل هناك يعني الحديث روية برواية رواية فيها إن لله ملائكة يتعاقبون وفي رواية يتعاقبون فيكم ملائكة، ممكن يكون. نعم سيدي، لأن هذه لغة ضعيفة يعني شو الوجه الضعف فيها؟ يعني الفعل عندما يسند ولو لجمع يسند للفاعل ينبغي أن يجرد، وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء أو السعداء. وقد يقال ضعيف، وقد يقال سعد وسعد، والفعل للظاهر بعد مسند، يعني للظاهر مو للضمير، مثل ما إن لله ملائكة يتعاقبون، هنا وين أسند الواو؟ لما مضى. يتعاقبون، والفعل للظاهر بعد مسند، قال يتعاقبون فيكم ملائكة، يتعاقبون ملائكة، أي وين مسند؟ المسند إلى الملائكة، والمسند هي الواو. يعني هذا ماشي الحال، يلا ما عليك، يعني بيجيبوها، يأتي بها النحويون يعني أحيانا يعني يستدلون فيها وما فيها دليل، يعني إلا إذا قلنا أنه في رواية بهالشكل. نعم. روى جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. يعني السين هي للتسويف، يعني للمستقبل، هذا دليل وتأكيد على الأمر، لذلك سبحانه وتعالى قال لكل نبأ مستقر وسوف تعلم جاية، يعني هذا أكيد بده يجي. يعني أما إنكم سترون ربكم، نعم، كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، يعني ما بتتضايقوا وما بتتزاحموا، كلهم بيشوفوا بيتمتع الإنسان كأنه له يعني النظر، يعني هون السماء واسعة كثير، يقول الآخرة هي السماء، والدنيا ضيقة لما بدك تشوف تجتمع على شيء تتزاحموا وتتخاصموا، أما اللي بيقبل على الآخرة ما حدا بيزاحمه أبدا قد ما بدك خود منها. سترون ربكم، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. نعم. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني هذا الطريق يعني الصلاة هي التي توصلك إلى هذه الرؤية وإلى هذا يعني النعيم. نعم، يعني العصر والفجر. نعم. ثم قرأ جرير: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. نعم. لذلك الإنسان يجهد على الصلوات المفروضة ويتأنى وغيرها ما بيضر يعني. بعدين أول شيء: ما زال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. بعد يشوف إذا بده يزيد يعني بعدها. أما أول شيء يحكم الفريضة واهتم بالفرض الذي لا يقرب من ذي الإله بمثل ذلك أكمله. أول شيء الفريضة، بس يهتم بالفريضة خلاص. اتق المحارم تكن أعبد الناس. نعم سيدي. وروى عمارة بن ويبة، نعم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. سبحان الله، يعني معنى ذلك يعني الذي يصلي الفجر ويصلي العصر معنى ذلك أنه إنسان هذا ما يترك الصلاة خاصة الفجر، لأنه عليه الصلاة والسلام يعني وعد من صلى من حافظ على هاتين، من صلى لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. طيب والظهر والعشاء والمغرب؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة واحدة متعمدا برئت منه الذمة. وين هذا معنى ذلك؟ يعني هي من أشق الصلوات، يعني طالما صلى هاتين الاثنتين معنى ذلك أنه لا يترك غيرهما. نعم، يعني الفجر والعصر. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. كله ثابت في صحيح مسلم وغيره. نعم. وسميت البردين لأنهما يفعلان في وقت البرد. نعم. الثامن أنها العتمة والصبح. قال أبو الدرداء رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه: اسمعوا وبلغوا من خلفكم، حافظوا على هاتين الصلاتين، يعني في جماعة، العشاء والصبح، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا، ولو حبوا على مرافقكم وركبكم. وقاله عمر وعثمان. ممكن كمان نحمل الحديث: من صلى البردين دخل الجنة، لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قلنا صلوات البقية، ثلاث صلوات البقية شو صار فيها؟ يعني قلت أن كونوا الذي يحافظ على هاتين الصلاتين يحافظ على غيرهما من باب أولى، لأنه واحد بيحمل 10 كيلو بيحمل كيلين من باب أولى يعني. لكن هون ممكن نقول أنه من قال صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني مع الجماعة، كذلك مثل ما قال البردين كمان مع الجماعة، هيك الظاهر. ليش؟ لكونه مسلم يترك صلاة ما في، مترك مسلم لا يترك الصلاة. لذلك عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حيث ذكر. طيب إذا إنسان كان ما بيصلي ليش مسلم يترك الصلاة؟ بيجيب هذا في بالتقريب طرح التثريب للإمام أبو زرعة العراقي يأتي بكلام طويل على هذا من أجل قضاء الفوائد. يعني ليش ما ذكر المسلم لا يترك الصلاة؟ هذا مسلم هذا الأمر. ما سمعت إذا بينام طالما ما يعني نام عامدا، إذا عامدا آثما، أما إذا نام مثلا نام قبل صلاة الجمعة من أجل أن ينتبه للخطيب وأن يصلي وهو مستيقظ ما بيضر هذا، بس أخذوا أنه ما استيقظ إلا وقد انتهت الجمعة، ليس في النوم تفريط، قال عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. وراء الأئمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. نعم. وقال: إنهما أشد الصلاة على المنافقين. نعم. وجعل لمصلي الصبح في جماعة قيام ليلة والعتمة نصف ليلة، يعني العشاء. ذكره مالك موقوفا عن عثمان. ممكن يعني بعض الناس يقول أخي طالما الصبح بقيام الليل والعتمة العشاء نصف ليلة أنا بقوم الصبح وخلاص، ليش؟ شو السبب؟ يقول أخي أنا بصلي الصبح خلاص على الليلة أنا مش أكرة. إلى ربي قال سبحانه وتعالى: أولئك يسارعون في الخيرات. يعني ربي قال: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. مشغل بالمال والبنين والسمع. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أنت ضامن أن تعيش إلى الفجر؟ أنت مو ضامن. لذلك دليل حرصك على الفجر معناته تقوم للعشاء، وعندما كتب لك أجر نصف ليلة قيام نصف ليلة معنى ذلك هذا يعطيك همة ومدد من أجل أن تقوم لصلاة الفجر، لأن الإنسان يعني جزاء الحسنة حسنة والجزاء السيئة سيئة. نعم. أن الشيطان يدخل على الإنسان يعني بصير بعيوبنا، وفي شياطين إنس مش مثل شياطين الجن، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. نعم. وخرجه أبو داود والترمذي عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. وهذا خلاف ما رواه مالك ومسلم. سؤال خلاف مسلم، قالوا العتمة، ومسلم قالوا العصر والفجر، يعني ما هي؟ نعم. لا كله سؤال: من صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة، يعني العشاء والفجر، يعني العشاء نصف ليلة والفجر وحده. من صلى العشاء، من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. يعني يكون سوكر يعني حصل على نصف الليلة بالبداية. لكن دائما يعني هي قاعدة، من بيجي يعني شيئين خبرين علمين بأنه سبحانه وتعالى يعطي نصف ويعطي كل، يعفو أو يعاقب، لا، سبحانه وتعالى دائما رحمتي سبقت غضبي. نعم. التاسع أن في الصلوات الخمس، لكن التشهي ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة، يعني هي تستحب الناس أنه يصلي العشاء ويصلي الصباح. نعم. التاسع أنها الصلوات الخمس بجملتها. قاله معاذ بن جبل رضي الله عنه. التاسع أنها الصلوات الخمس بجملتها. نعم. الصلوات يعني كلها وسطى. نعم. لأن قوله تعالى حافظوا على الصلوات يعم الفرض والنفل. نعم. ثم خص الفرض بالذكر. أيوة حلوة التعليم. الصلوات يعني يعم الفرض والنفل. قاله معاذ بن جبل. ثم خص الفرض بالذكر. والصلاة المستع. نعم. العاشر أنها غير معينة. قاله نافع. الشيخ ما علق على هذا أبدا. نعم. العاشر أنها غير معينة. قاله نافع عن ابن عمر. منيح هذا الكلام جميل. أنه غير معين. في صلاة وسطى. إيه. وليش ربي سبحانه وتعالى يعني ما بينها واضحة لنا مثل ما قال الآن لها. اقرأ ما يذكر. وقاله الربيع بن حسين إيه؟ فخبأها الله تعالى في الصلوات كما خبأ ليلة الخضر في رمضان. أيوة. حتى الإنسان يعني يقيم الصلوات كلها. نعم. وكما خبأ ساعة يوم الجمعة كمان وساعات الليل المستجاب فيها الدعاء، يعني بالليل كل ليلة كل ليلة في دعوة مجابة، كل ليلة في دعوة مجابة. نعم. ليقوموا بالليل في الظلمات لمناجاة عالم خفيا. نعم. وغالبا يعني تكون بعد منتصف الليل، قالوا يعني قبل منتصف الليل التجلي بيكون خاص، أما بعد منتصف الليل التجلي يكون عاما. نعم. وإما يدل على صحة أنها مبهمة غير معينة ما رواه مسلم في صحيحه في آخر الباب عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال نعم منتصف الليل بين المغرب والعصر لا أي طبعا يعني منتصف الليل كله مو منتصف الليل، يعني ما بين المغرب وما بين الفجر، لأنه يعني وجود الشمس نهار وغياب الشمس ليل فنصفهما. نعم. يعني مفتوح الباب للكل وقبل ما مفتوح لناس مخصوصين، ما هذا بيقدر يفوت إلا بهذا الوقت. نعم. قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله، ثم نسخها الله فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. يعني أول شيء كان حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، يعني واضح العصر، فقرأناها ما شاء الله، ثم نسخها الله فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال رجل هي إذن صلاة العصر. نعم. فقال البراء قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله تعالى. الله أعلم. بس في يعني في دلالة في شيء يشير إلى صلاة العصر طالما كانت هكذا. نعم. فلزم من هذا أنها بعد أن عينت نسخ تعيينها وأبهمت فارتفعت فعلها. فلزم من هذا يعني ما هو لزم من هذا، هذا شيء واجب أن نقول به، يعني يلزمنا هذا أنها بعد أن عينت نسخ تعيينها وأبهمت فارتفع التعيين. والله تبارك وتعالى أعلم. وهذا اختيار مسلم. بس بقى في عنا يعني ما نقول نسخ التعيين، هي كانت العصر عن نسخ التعيين، يعني صار ممكن غيره، لكن كمان ممكن هي، كمان ممكن هي، ولا سيما كان قد ذكر في قراءة سابقة في ترجيح، صار ترجيح أنها الأصل. نعم. فقال البراء مدار رجل، فقال رجل هي إذا صلاة العصر، فقال البراء قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله، يعني ما بده ياين يتمسك بالعصر، قال له أخبرتك كيف نزلت، يعني ما قال له موه، يعني هيك يعني إشارة، واللحم يفهمه أولو الألباب، إشارة أنه خليها يعني خليها مجهولة ما بدنا نقولها، لكن ربي بيّن وبعدين أخفاها حتى نحافظ على الجميع، لكن في مرجح أنها مذكورة كان. نعم. فلزم من هذا أنها بعد أن عينت نسخ تعيينها وأبهمت فارتفع التعيين. الله أعلم. وهذا اختيار مسلم لأنه أتى به في آخر الباب وقال به غير واحد من العلماء المتأخرين. والله الحقيقة كل صلاة في إلى ميزة، كل صلاة. نعم. وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. نعم. بتعارض الأدلة وعدم الترجيح، فلم يبقى إلا المحافظة على جميعها وأدائها في أوقاتها. الله أعلم. الثالثة، وهذا الاختلاف في سؤال لا فلسنا فارتفع التعيين والله تعالى على الثالثة. وين نعطف في الكلام؟ فيه ثمان مسائل. على خلاص هلا احنا قرينا العاشر. العاشر غير لا لا العاشر هي بنقول العاشر من الفقره الثانيه. لا ما بصير العاشر من الفقره الثانيه، من الفقره الثانيه بنحكي الثامن التاسع العاشر. لا لا قرانا احنا شو قرانا؟ الخامس والسادس. سيدي هو عقود الجزاء هي كل مسائل. على آل الخامس، بعدين آل السادس، السابع، عشرة أقوال، السابع، الثامن، التاسع، العاشر. الأقوال الثانية في عشرة أقوال، دول عشرة. يعني هاي الفقرة الثانية بالمسائل الثمانية. المسألة الثانية دول عشرة أقوال. أنا ولا المسألة الثانية عشر أقوال. قال أول شيء، قال أول شيء السابعة قوله تعالى إذا سؤال فيها ثمان مسائل. الأولى الثانية والثانية الثانية فيها عشر مسائل. أيوة. إيه الثاني واختلف على عشرة أقوال. هذول العشرة اللي قرأناهم. هذا هو فيها ثمان مسائل أول والحضر. خلص هذا هو يعني عشر أقوال ما في الثانية. شو معنى الثانية؟ قال فيها ثمان مسائل الأولى بعدين الثانية. شو الثانية؟ مشان تعيينها، تعيينها في عشرة أقوال. خلص معناتها وين العشرة؟ قال لي عم نقرأها العشرة. العشرة لها غير معينة لك هاي العشرة. وقوم لله السادسة السابعة. وين بعدين السابعة؟ هاي السابعة. لا ما هي. الثالثة، الرابعة، الخامسة، الخامس السادس السابع السابع بعد السابع أي الثامنة بعدين التاسعة وين التاسعة التاسعة الثامنة الأخيرة لا لا عشرة عشرة الثامن الثامن أعمل الثامن التاسع العاشر هذا جابة هي من الأقوال الثانية هي هي المسألة الثانية المسألة الثانية شو هي عشر أقوال هذا هاي العشرة خلاص هذا اللي عمل ليش بالمسألة الثالثة هلا الثالثة الثالثة من إيش من مسائل من الثمانية خلاص هلا فهمنا يعني في عشر أقوال نعم الثالثة من المسألة الثامنة من المسائل الثامنة يعني أول ما بدأ بالآية نعم نعم وهذا الاختلاف في صلاة في الصلاة الوسطى يدل على بطلان من أثبت وصلاة العصر أيوة المذكور في حديث أبي يونس شلون هذا وهذا الاختلاف في الصلاة الوسطى يدل على بطلان من أثبت وصلاة العصر المذكور في حديث أبي يونس مولى عائشة حين أمرته أن يكتب لها مصحفا قرآنا وصلاة العصر يدل على بطلان على بطلان من أثبت وصلاة العصر ليش بقى ليش يدل على من أثبت بطلان يدل على بطلان من أثبت وصلاة العصر ليش يعني كونوا إن من قال وصلاة العصر يعني أكد وركز على صلاة العصر إنه هي الصلاة الوسطى لكن بالوقت ذاته من قال وصلاة العصر بدل يعني بدل وصلاة العصر يعني بدل إنه الصلاة والصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والصلوات الصلاة الوسطى وصلاة العصر معناتها مو هي الوسطى وصلاة العصر ليش يكون العطف يقتضي التغاير والصلوات على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر يعني أفضل مثبت تلاوة كان ما لا هو لا عم يقول من أثبت عم يقول وصلاة العصر أنه يدل من قال الاختلاف فيها ما بيصير طالما اختلفوا فيها معنى ذلك على بطلان من أثبت وصلاة العصر طالما في لما بيكون قرآن ما بقى يختلفوا الصحابة هيك عم يقول المذكورة في الحديث أبي يونس مولى عائشة بالوقت ذاته يعني كمان ما بيدل انه مو هي العصر فقط يعني لانه والصلاة الوسطى لأصل يقول صلاة العصر مو وصلاة العصر والصلاة الوسطى وفي منقول انها في مصحف السيدة عائشة والصلاة الوسطى صلاة العصر لذلك هي صلاة العصر هذا بيستدل فيه في يظهر أنه يقول أنه مثبت في مصحفها وصلاة العصر يعني عندما بتكون هي الوسطى إلا إذا من نقول يعني في شيء يعني كمان منقول وصلاة العصر بسموه عطف بيان هذا عطف بيان زيد أبو عمرو زيد يعني في عطف يعني عطف نسق وعطف يعني عطف للبيان يعني لو عطفنا عليه بس من أجل أن يبين. أما الأصل في التغاير يعني هذا اللي بيريده. وصلاة العصر نعم. طيب قال علماؤنا وإنما ذلك كالتفسير من النبي صلى الله عليه وسلم. يدل على ذلك حديث عمرو بن رافع قال أمرتني حفصة أن أكتب لها مصحفا الحديث وفيه فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي العصر هذا بدليل وقوموا لله قانتين. نعم. فقالت هكذا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها. أي وهي العصر خلاص هذا ما في شيء. أما وصلاة العصر لا. نعم. فقولها وهي العصر دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر الصلاة الوسطى من كلام الله تعالى بقوله وهي العصر. نعم. وقد روى نافع عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت وصلاة العصر. نعم. كما روي عن عائشة رضي الله عنها وعن حفصة أيضا صلاة العصر. هذا بدل أنه صلاة العصر. أنه لمن ما بغير واو صلاة بدل من الوسطى. نعم. وقال أبو بكر الأنباري وهذا الخلاف في اللفظ المزيد يدل على بطلانه وصحة ما في الإمام مصحف جماعة المسلمين. يعني ما في يعني. وقال أبو بكر الأنباري وهذا الخلاف في اللفظ المزيد يدل على بطلانه وصحة ما في الإمام مصحف الإمام سيدنا عثمان يعني مصحف جماعة المسلمين. ليش بيسموه هذا مثل المتن المضطرب؟ طالما المتن مضطرب كأنه صار يعني في خلاف في نفس الشيء اللي عم يروه. ناس قالوا وصلاة صار في اضطراب ضعيف لذلك يقول لا هذا مو صحيح. نعم لأنه اختلفوا وصلاة العصر ولا صلاة العصر وهي وهي لما نضطرب المتن صار ما بقى نستدل فيه. نعم طبعا لأنه مو متواتر كما وعليه حجة أخرى وهي أن من قال والصلاة الوسطى وصلاة العصر جعل الوسطى غير العصر. نعم وهذا وفي هذا يعني هذا بيأكد أنه لا وهذا وفي هذا دفع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عبد الله قال شغل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب عن صلاة العصر حتى اصفرت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. أي هذا بدل يعني على الكلام مو صحيح يعني مو قوي مخالف مو صحيح يعني عليه الصلاة والسلام هنيك قالت وصلاة العصر وصلاة العصر جعل الصلاة الوسطى غير العصر في دفع للحديث. سيدنا النبي عم يقول شغلونا عن الصلاة الوسطى وهي كانت كل المسلمين يعلمون أنها صلاة العصر لذلك ما بقى نستدل فيها يعني القراءة الشاذة. نعم الرابعة وفي قوله تعالى والصلاة الوسطى دليل على أن الوتر ليس بواجب. أيوة لأن المسلمين اتفقوا على وهي قوله تعالى والصلاة الوسطى. أيوة الرابعة وهي قوله تعالى والصلاة الوسطى دليل على أن الوتر ليس بواجب يعني كما أقول الأستاذ الحنفي ما في عنا مفروض إلا خمس صلوات الله ما فرض علينا شيء غيره لأن المسلمين اتفقوا على أعداد الصلوات المفروضات أنها تنقص عن 7 وتزيد على 3، تنقص عن 7 وتزيد على 3، وليس بين 3 و7 فرد إلا 5، والأزواج الزوج العدد الزوجي لا وسط لها، فثبت أنها 5 حتى يكون في بينات وسطى. كلام جميل. نعم. وفي حديث إسراء أنه اتفقوا على أنها أقل من 7 وأكثر أكثر من يعني منقول تنقص عن 7 وتزيد على 3. يعني في من قال أنه 6؟ لا لا، ما حدا بيقول هذا الشيء، لأنه نحن بدنا صلاة وسطى، والصلاة الوسطى ما منتوصل إلها إلا بعدد فردي، والعدد الفردي بده يكون بين 7 وأكثر من 3. لما تكون أكثر من 3 بدنا نقول 4، ما في وسطى. لما بدنا نقول أقل من 7 نقول 6، ما في وسطى. لما بنقول 5 في 2 وفي 2 في وسط. إيه هيك يعني، لأن المسلمين اتفقوا في إجماع من المسلمين أعداد الصلوات المفروضات، قالوا تنقص عن 7 وتزيد على 3، وليس بين 3 و7 فرد عدد مفرد. يعني ما منقول 4 ولا منقول 6، بدنا نقول 5 أكيد 100%. من قلنا 5 معناتها في بينات وحدة وسطانية. الإشكال زي اللي تزيد على 3، شلون تزيد؟ يعني في ناس كأنه قالوا 4. لا لا، يعني تزيد، هاي كلمة 3 تزيد على 3، بس الكلام له كماله، لأنه في بينات وسطى، هذا قرآن. ما بدنا نقول في وسطى، تزيد 4 ما في وسطى، إذا مو 4. طيب 6 قال ما في وسطى، إذا مو 6، إذا 5. فتعين أنها 5 لأنه في بينات وسطى، 2 و2 في قلب واحدة. لا ما باين الكلام. طيب، والأزواج لا وسط لها، فثبت أنها 5 بطريق اللزوم. يعني لو قال تزيد عن 5 مو أدق؟ آه، المسلمين اتفقوا على أن تزيد عن 5 وتنقص عن 7، ما بصير تزيد عن 5، يعني تزيد عن 4. لا ما تزيد عن 4، اي بس اقول تزيد عن 4 ما بصير اكثر من 4، تزيد عن 4 بدها تروح على 6، تزيد عن 5 يعني. لا مو 6، مو 6 كمان، مو 6 كمان، تزيد عن 4 وتنقص عن 7، بنقول تزيد عن 4 يعني 6، اي تزيد تزيد، اي اتفقوا انها تزيد عن 4، إيه تزيد عن 4 وتنقص عن 7، واتفقوا الكلام بدك تاخده مجموع وبده يكون بيناتها وسطى. يعني ما في مجال ابدا، ما في حوصة، متعين انه تكون 5. نعم، ولا كان رد على الحكي يعني، كان ناقشه. نعم طيب، متفقين على 5 بس قالوا هذا الكلام من أجل كلمة وسطى يعني. نعم. وفي حديث الإسراء هي 5 وهي 50 لا يبدل القول لدي. أيوة، وفي حديث الإسراء هي 5 وهن وهن هي 5 هي 50 وهي 50، هيك لفظ الحديث. نشوف إيها شعوها، أنا هيك حافظه، هن 50 وهي 50، يعني لا يبدل القول لدي. هن 5 وهي يعني في الأجر 50. طيب مثل بعض يعني. يلا صلحها هنا. لا لا، ما في تحت عندك موجود. نعم. الخامسة، قوله تعالى وقوموا لله قانتين معناه في صلاتكم. واختلف الناس في معنى الخامسة. نعم. وقوموا لله قانتين. نعم في صلاتكم. اختلف الناس في معنى قوله تعالى قانتين، فقال الشعبي مطيعين، فقاله جابر بن زيد وعطاء وسعيد بن جبير، وقال الضحاك كل قنود في القرآن فإنما يعني به الطاعة. نعم. فقاله أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل وكانت من القانتين. نعم. وأن أهل كل دين فيهم اليوم يقومون عاصين. نعم. فقيل لهذه الأمة وقوموا لله مطيعين. مطيعين تمام. في ناس يقومون عباد الشمس يقومون للشمس. نعم. وقال مجاهد معنى قانتين خاشعين، القنوت طول الركوع والخشوع وغض البصر وخفض الجناح. حلو والله. نعم قانتين. نعم. وقال الربيع القنوت طول القيام، وقرأ وقاله ابن عمر رضي الله عنه، وقرأ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. أيوة. وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة طول القنوت، خرجه مسلم وغيره. أي بس بقى يعني العلماء فصلوا بهذا أنه أفضل الصلاة طول القنوت ولا كثرة الركعات. قالوا بالنهار كثرة الركعات وبالليل إطالة القيام، طول القيام أفضل من كثرة الركعات. نعم. إلا إذا لك من كمان هم بدنا ننتبه لك مثلا ورد مثلا صليت من ركعات، لا هون بتكمله. أما ما لك ورد مثلا بدك صلي أربعة ولا تنتين، صلي ستة ولا تنتين، إذا إنسان حافظ بيصلي بستة أو ثمانية، بدل ستة أو ثمانية بيصلي ركعتين، بيصلي يوم جزء. أبدو يصلي ثمانية يصلي كل ركعة ربع ربع ربع ربع ربع ربع ربع ربع صار ثمانية كل صار ركعة ربع. قال لا مرة واحدة كل صحيفة كل ركعة عشر صحيفات وخلص القصة. هذا أفضل بيبقى متدبع يعني يشتغل بالقرآن هيك قالوا. ها ركعتين ايه واحد ما عنده ورد يصلي ركعة. لا قالوا طالما عم عين في له وردة من ركعات بده يكمله، مثل ما نقول مثلا أربع ركعات فريضة مثلا هدول نكمله. هلا الوقت الوتر أكثر هو 11 ركعة، هذا ما نكمله 11 ركعة. أما بده يصلي مثلا 20 ركعة 30 ركعة، لا صلي 8 وطول القيام أفضل. نعم الله يبارك. وقانت طبعا قيامه كقيام عليه الصلاة والسلام في آخر حياته دائما كل السنن يصليها قاعد صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الشاعر قانتا لله يدعو ربه. لا القاعد ما اسمه قائم، يصلي قائم هذا اسمه قائم، شو اسمه هذا؟ هذا اسمه قيام، لكن ما يستطيع بدليل أنه إذا قرأ فيه مثلا التحيات وهو أعين بده يسد السهو، ليش؟ لأنه قرأها في القيام، لأن التحيات هي بالقعود. هلأ اسمه قائم. حياك الله. وقال الشاعر قانتا لله يدعو ربه وعلى عمد من الناس أكذا. وقد تقدم. نعم كل على يعني قانتا لله يدعو ربه. نعم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قانتين داعين. نعم. وفي الحديث قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان. نعم. قال قوم معناه دعا، وقال قوم معناه طول قيامه. نعم. وقال السدي قال قال هو استغفر الله طول قيامه ودعا. نسمع بين القول. نعم. وقال السدي قانتين ساكتين دليله أن الآية نزلت في المنع من الكلام في الصلاة وكان ذلك مباحا في صدر الإسلام وهذا هو الصحيح لما رواه مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا صلى الله عليه وسلم. فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا فقال إن في الصلاة شغلا وروى زيد بن أرقم وروى زيد بن أرقم قال أنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. طبعا يعني من كانوا يتكلموا هو يضوى يعني مثلا يضوى سيري هو في لحتى يركب لا ممكن يحاكي يجي بباله شغلة أنه عاوزك بعد الصلاة. وقيل إن أصل القنوت في اللغة الدوام على الشيء ومن حيث كان أصل القنوت الدوام على الشيء جاز أن يسمى مديم الطاعة قانتا أن يسمى مديم الطاعة أي أن لا مديم أحسن لأن هنا إبفاعين هو المفعول الأول أن يسمى مديم الطاعة قانتا وكذلك من أطال القيام والقراءة والدعاء في الصلاة أو أطال الخشوع والسكوت كل هؤلاء فاعلون للقنوت أصال يعني القنوت القنوت والقيام طول القيام والقنوت هو العبادة وهذا أولى شيء يعني لكن يستدل بالكل يعني كل مسألة السادسة قال أبو عمر أجمع المسلمون طرا على أن الكلام عامدا في الصلاة إذا كان المصلي يعلم أنه في صلاة ولم يكن ذلك في إصلاح صلاته أنه يحسن الصلاة أي مو موجود إلا عند السادة المالكية ولم يكن ذلك في إصلاح صلاته أما إذا في إصلاح صلاته ما بيضر عند السنة المالكية فقط يعني إمام ما سجد ترك السجود وسجد ما نسي الفاتحة اقرأ الفاتحة عند السنة المالكية معلش ولم يكن ذلك في إصلاح صلاته أنه يفسد الصلاة يعني الشيء إذا تكلم ساهيا لا تبطل إذا تكلم عامدا من أجل الصلاة كمان لا تقصر إلا ما روي عن الأوزاعي أنه قال من تكلم لإحياء نفس أو مثل يعني مثلا هو حميل رب الصلاة ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته قال له لا تقف أو صل مثلا لو قلت له صل وقف وأصل يعني مو مكره وانتهى يعني مو وقوف اضطراري ممكن أنا أقول له صل هذا من إصلاح الصلاة هذا بيغير المعنى إلا ما روي عن الأوزاعي رضي الله عنه أنه قال من تكلم لإحياء نفس أو مثل ذلك من الأمور الجسام لم تفسد صلاته بذلك أنه إلا ما روي ولم يكن ذلك في إصلاح صلاته أنه يفسد الصلاة إلا ما روي عن الأوزاعي أنه قال من تكلم لإحياء نفسه أو مثل ذلك من الأمور الجسام يعني زاد عليه منها هذا مو لإصلاح الصلاة يعني أمر خارج، لأنه الصلاة مشان إيه؟ مشان نعبد الله فيها، مشان صلاح الناس، هيك الصلاة. وهذا حيوان ماشي، حيوان له الصوبيا أو النار أو قزة يعني. نعم، أو شميت مثلا شوية أو هيك ريحة قوية مثلا بالمطبخ مثلا، الله العافية، له النار، يقول له النار بيركض بشو يعني، ما بتطبخ هيك عم يقول، بس ما وقفته يعني، بس يعني قال تكلم لإحياء نفسه أو مثل ذلك يعني، يعني الأمور الضرورية. نعم نعم، لم تفسد صلاته بذلك، وهو قول ضعيف في النظر لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، رب قال قوموا لأمر الوجوب قانتين ساكتين. نعم. وقال زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، الحديث. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة، يعني ألا تتكلموا. نعم. وليس الحادث الجسيم الذي يجب له قطع الصلاة ومن أجله يمنع الاستئناف. يمنع، يمنع من الاستئناف. وليس الحادث الجسيم الذي يجب له قطع الصلاة ومن أجله يمنع من الاستئناف، فمن قطع صلاته لما يراه من الفضل في إحياء نفس أو ما كان بسبيل ذلك استأنف صلاته ولم يبني. هذا هو الصحيح في المسألة إن شاء الله تعالى. لا، هذا عم تبطل قولا واحدا، نحن ما بيحكم هيك، احنا فيه ما بتعرضوا لهذا، لكن في من يقول اذا يعني سبقوا الحدث يروح بيتوضع وبيبني على صلاة هذا، بس ما هذا ما عم يتعرض له، بس هنا عم يقول وليس الحادث الجسيم الذي يجب له قطع الصلاة، يعني يقول يعني تبطل الصلاة ومنقطع الصلاة ومن أجله يمنع من الاستئناف، ومن أجله يمنع من الاستئناف، ومن أجله يمنع من الاستئناف. وليس الحادث الجسيم الذي يجب له قطع الصلاة ومن أجله يمنع من الاستئناف، يعني لا من والله يظهر يعني لا يمنع من الاستئناف، لا ولا يمنع، على كل حال يعني بريد انه بدنا نستأنف الصلاة ما بنبني الصلاة على الركعة اللي صليناها او ركعتين، فمن قطع صلاته لما يراه من الفصل من الفضل في احياء نفس او ما كان بسبيل ذلك استأنف صلاته ولم يبني، يعني بطلت الصلاة. هذا هو الصحيح، ألا تكلموا في الصلاة. وليس الحادث، ولا من عند الشيخ كلام، وليس الحادث الجسيم الذي يجب له، عم يقول يقطع الصلاة، عم يقول الشيخ يعني يجب بهذا الكلام، يجب قطع الصلاة، يعني واحد حيهلك، نار حتحرق البيت والله عم صلي، جاهل هذا، عم يقول يجب قطع الصلاة، بس قولوا يجيب يعني هيك يظهر السادة المالكي بيحكوا، بس ما تعرض لهذا الكلام. ليش يجيب؟ أنا وعم صلي أنا بروح بطفي، وممكن أنا طفيت الغاز ورجع صلي، صلي ممكن صلاة شدة خوف بيمشي الحال، لكن ويجوز هيك عن سادة شو، ويجوز قطع الصلاة، ويجوز قطع الصلاة أما هون يجب له قطع الصلاة، يعني المسألة تختلف. هذا أنا عند السادة الشافعية، يعني لو أي شيء له قيمة مثلا أخذ منه أو شيء ممكن يتبع هذا الإنسان وهو يصلي ويصلي صلاة شدة الخوف. نعم. يلا والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم احفظنا واهدنا وسددنا وأيدنا بتوفيق من عندك وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم اصنعنا على عينك وإلى غيرك لا تكلنا. وفي جميع أمورنا تولنا ومن شر خلقك سلمنا. اللهم اشف مرضانا وأصلح أحيانا وارحم موتانا، ومنك يا الله لا تقطع رجانا. اللهم فقهنا.